بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. سبحانك أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء. نحمدك يا رحمن ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين. أيها السادة، وخير ما نستهل به هذا اللقاء المبارك كلمات الله الطيبة. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من الآية 24 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافئين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم كان عليما أكيما.